شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية للرد على معتقدات الشيعة الإمامية تقدم. أقدم لكم الآن ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر بن علي الرحيلي في محاضرة بعنوان منزلة الصحابة رضي الله عنهم حصريا في غرفة أنصار أهل البيت في البالتوك. تفضل فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك، سعداء بمقدمك وتشريفك بتواجدك معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في علمك وعمرك. تفضل شيخنا لتبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا يخفى على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم على وجه الخصوص مدى أهمية صحة الاعتقاد وسلامته من الشبه والانحرافات التي طرأت على الأمة، ولا شك أن الأمة لا فلاح لها ولا نجاة لها في الدنيا والآخرة إلا بتمسكها بعقيدتها الصحيحة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هذه العقيدة التي تلقاها عنه أصحابه رضي الله عنهم وبلغوها من بعدهم وتلقتها الأجيال إلى يومنا هذا، وقد دلت النصوص على وجود الانحراف في هذه الأمة وأنه واقع بقدر الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، في بعض الروايات على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بسنته وبسنة أصحابه، وقد بين هذا أيضا في حديث العرباض بن سارية، الحديث المشهور الذي تضمن تلك الموعظة البليغة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم قال لهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه النصوص تدل على أن الأمة ما تمسكت بهذه الأصول فهي باقية على عقيدتها، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء هذه الطائفة وهي الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى وأنها لا يضرها من خذلها على مدار الأيام وتعاقب الأزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ولما كان أهل البدع بانحرافهم عن دين الله عز وجل لا يجدون الدليل المصدق لما هم فيه من انحراف، تنبه رؤوسهم ودعاة الباطل فيهم إلى أنه لا يمكن للأمة أن تقبل ما لديهم من أهواء وبدع إلا بهدم الأصول التي عليها مدار العقيدة الصحيحة. ومن هذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع، مع ضبط فهمها بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. ولهذا من أهل البدع من طعن في القرآن بدعوى أنه محرف، وبدعوى أنه قد زيد فيه ونقص، ومنهم من طعن في السنة بدعوى أن فيها ما لا يصلح الاحتجاج به في أبواب الاعتقاد، كدعوى من ادعى أن أخبار الآحاد ظنية الدلالة لا يصح الاحتجاج بها في باب الاعتقاد. ومنهم من عمد إلى الأمر الثالث الذي يقوم به الفهم الصحيح، وهم الصحابة والتابعون وتابعهم على الخير، فطعن فيهم وادعى انحرافهم عن الدين فجهلهم وطعن في سلامة عقيدتهم، بل منهم من كفر هؤلاء. وهذه المسالك الباطلة تفرقت في أهل البدع من أهل الكلام ومن بعض الفلاسفة، ولكنها على تفرقها في أهل الأهواء اجتمعت في طائفة واحدة وهم الرافضة، الذين اجتمع فيهم الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حملة الكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون وتابعهم على الخير، بل طعنوا في أئمة الإسلام. فعلى قدر ما للعالم وللإمام من منزلة في الدين يعظم طعنهم فيه. ولهذا كانت فتنتهم أشد ما تكون بطعنهم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لعلو منزلتهما في الإسلام، مع أن مقتضى النظر لو صدقوا فيما ادعوا فإن طعنهم يكون في من خالف عليا في الاجتهاد، وهم الذين عاصروه في حال خلافته. وأهل السنة لا يقرون الطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من خالف عليا رضي الله عنه ولا من وافقه، كما لا يقرون الطعن في علي رضي الله عنه كما فعل هذا الخوارج والنواصب، ولكن أقول إن مقتضى النظر لو صدقوا فيما ادعوا من محبة علي أن تكون خصومتهم أشد ما تكون مع من خالف علي رضي الله عنه. وأما أبو بكر وعمر فلا يعرف أنهما اختلف معه أو أن علي رضي الله عنه خالفهما أو طعن فيهما أو طعنهما فيه، ولكن الأمر كما قلت مرجعه إلى عظم نكاية هؤلاء وبغضهم لكل من كانت له سابقة ومنزلة في دين الله عز وجل، فكلما علت درجة الرجل طعنوا فيه. ولهذا جاء في بعض كتبهم ثلاثة ليس لهم في الإسلام نصيب، وذكروا من هؤلاء الثلاثة ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، يعني من زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب ليس له في الإسلام نصيب، وأقوالهم كثيرة ودعاواهم عريضة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو توجيه وتنبيه أهل السنة والجماعة إلى أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طعن في الدين، فليس الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في رجل كغيره من الرجال، وإنما هو طعن في أصول هذا الدين، فإنهم حملة القرآن ورواة السنة وأهل الفقه بالقرآن والسنة، ولهذا ما توصل أهل البدع بالطعن في الأصول إلا بعد الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العجالة أنبه على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين مع التعريج على عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا موقف المخالفين لهذه العقيدة. أما منزلتهم رضي الله عنهم في الدين فهي لا تخفى على مسلم، بل يعلمها علماء الإسلام وعوامهم، يعلمها الكبار والصغار، يعلمها الرجال والنساء، القلوب ممتلئة بمحبتهم وتعظيمهم، والشواهد الإيمانية متعددة على منزلتهم. وقد دلت على هذا النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص كثيرة، وإنما أذكر بعضها مشيرا بما أذكر إلى ما أتجاوز لأنه معلوم. فمن ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا مما يدل على مكانة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وقد وصفهم بالسبق إلى الإسلام، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذا السبق هو سبقهم إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقهم إلى الإيمان، وسبقهم إلى الهجرة، على اختلاف بين العلماء في معرفة الحد الشرعي لمفهوم السبق وللسابقين الأولين، ولكن المقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار قد أثنى الله عليهم بهذا، ووصفهم أيضا بوصفين عظيمين، بأن فيهم المهاجر وفيهم المناصر، مهاجرون وأنصار، أوصاف عظيمة، هجرة إلى بلاد الإيمان، انقطاع عن الأهل والإخوان والأقارب والأموال، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقبل ذلك هاجروا إلى الحبشة. كل هذا لما يرجون من ثواب ذلك عند الله عز وجل. والفريق الآخر منهم هم الأنصار، وهم أهل المدينة الذين وفد عليهم المهاجرون، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم واستضافوا إخوانهم وقاسموهم الأموال، وهم بعضهم أن يتنازل عن بعض نسائه لأخيه، بمعنى أن يطلق بعض نسائه حتى يتزوج بعد طلاقهن من شاء منهن، فأبى عليه. فهؤلاء هم المهاجرون والأنصار الذين أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وهذه منزلة أخرى في أن الله عز وجل رضي عنهم، ومنزلة الرضا منزلة عالية وهي فوق المغفرة. ولهذا كان بعض السلف يقول: أما الرضا فأستحي أن أطلب الله عز وجل إياه، ولكن المغفرة. فمنزلة الرضا منزلة عالية، وهو أن الله إذا رضي عن عبده لا يسخط عليه لما سبق في علمه من استحقاقه لهذه المنزلة. ولهذا درج علماء الأمة عن الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الترحم عن غيرهم. وأخبر الله عز وجل أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وأخبر أن ذلك هو الفوز العظيم، كما وصفهم الله عز وجل بأوصاف عظيمة أخرى في موطن آخر في قوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أوصاف عظيمة أنزلها الله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يثني فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، وصفهم الله عز وجل بوصفين عظيمين: أنهم أهل شدة على الكفار، وأهل رحمة بالمؤمنين. ثم وصفهم بأنهم ركعا سجدا، أي أنهم أهل ركوع وسجود وعبادة، وأن ذلك أثر في وجوههم فتراسيم العبادة والسجود في وجوههم، وأن هذا هو مثلهم ووصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي أنه أنبت وظهرت أوراقه واعتضد بغيره فاشتد وتقوى حتى اشتد ساقه وعوده، ثم أخبر الله عز وجل أنه يغيظ بهم الكفار. ولهذا استدل بعض أهل العلم بأن من أغاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله، احتج بهذه الآية على كفر من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي أنه وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. وقد ذكر العلماء في أن معنى منهم هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، أي من هذا الجنس، فإنهم كما أخبر الله عنهم أنهم على خير وفضل، وكما قال في الآية الأولى وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا احتج بعض أهل العلم كما ذهب إلى هذا ابن حزم إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، محتجا بهذه الآية، فإن الحسنى هي الجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الرب عز وجل، كما جاء هذا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فالله عز وجل وعدهم الحسنى أي الجنة. وكذلك جاءت الأحاديث مبينة لمنزلتهم وعلو شأنهم، كما جاء في الحديث من حديث عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري ذكر قرنين أم ثلاثة بعده. وعلى كل حال فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في هذه الخيرية، فهم أفضل قرون الأمة، ثم يأتي بعدهم قرن التابعين ثم قرن تابعي التابعين. والصحابة رضي الله عنهم أفضل من التابعين من حيث القرن الذي عاشوا فيه ومن حيث العموم ومن حيث الأفراد، فكل واحد منهم أفضل من كل واحد من التابعين. وأما التابعون مع تابعيهم فقرن التابعين أفضل، وليس كل واحد من التابعين أفضل من تابع التابعين، بل قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. وأما الصحابة فهم أفضل ممن يأتي بعدهم من حيث العموم ومن حيث الأفراد. كذلك مما يدل على منزلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. فالشاهد في قوله أصحابي أمنة لأمتي، فهم أمنة للأمة من البدع ومن الضلالات. ولهذا ما انتشرت البدع وعظمت وقوي بأسها وظهر أهلها إلا بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على مكانتهم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التعرض لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال العلماء: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل بين أصحابه ونهى عن سبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون اختلاف، وأنه تقتتل طائفتان دعواهما في الحق واحدة. وأخبر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهذا من خبره عليه الصلاة والسلام عن وجود اختلاف بسبب الاجتهاد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهى عن سبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والذي شرع له أن يحذر أمته من سبهم، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو العليم الخبير الذي يعلم حالهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهى الله عز وجل عن سبهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم، فقال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من الذي يملك مثل أحد ذهب؟ ومن الذي لو ملكه أنفقه في سبيل الله؟ ومع هذا لو حصل فإن هذا لا يبلغ المد من الطعام ينفقه الصحابي، بل ولا نصف المد. ولهذا قطع الطمع خيار الأمة من أن يبلغوا منزلة الصحابة، واتفقوا على أن الصحبة منزلة لا يبلغها رجل بعمل، وإنما هي اصطفاء من الله اصطفى لها هؤلاء الرجال عن سابق علم. ومما يشهد لهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فعلم أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها وأتقاها، ثم نظر في قلوب العباد فنظر فرأى فعلم أن قلوب أصحابه أبر القلوب بعد نبيها فاصطفاهم لصحبته. وإنما يقصد الأفضلية في هذه الأمة، وإلا فلا شك أن الأنبياء والرسل هم فوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة، ولكن ليس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منهم رضي الله عنهم. وقول ابن مسعود يدل على أن الله اصطفاهم بسابق علمه بقلوبهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، وعلمه بها بعد وقوعها كعلمه بها قبل أن تقع. فعلم بر قلوبهم فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما جاء في النصوص. وأما إجماع الأمة فإن الأمة مطبقة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأعني بالأمة أهل السنة والجماعة الذين يعتد بخلافهم وبقولهم في العلم والعمل، مطبقون على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خيار الأمة وأفضل الأمة، وليس في الأمة من يوازيهم في الفضل، فضلا أن يسبقهم أو أن يشرف عليهم. ولهذا لما تكلم الرجال وعلماء الجرح والتعديل، جهابذة الجرح والتعديل، ونظروا في أحوال الرجال ومن تقبل روايته ممن لا تقبل، أمسكوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأطبقوا على عدالتهم، ولم يتكلموا في رجل منهم، بل كانوا يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزوا القنطرة، وقال بعضهم كيف بمن عدله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما قرره العلماء. ولهذا إذا قال الراوي قال فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبحث عن حال الصحابي، ولا ينظر في دينه أو في مدى ضبطه أو صدقه، لأنهم مما شهد الله لهم بالعلم والفضل، وأما الحفظ فهم بشر، ولكن دينهم يمنعهم من أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يتيقنوه. ولهذا لم يعرف بحمد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوهم، وإنما الأوهام كانت في من بعدهم. ومما يدل على علو منزلتهم ما سبق أن أشرت إليه في قولي بالشواهد الإيمانية الدالة على علو منزلتهم، وذلك أنه ما من مؤمن علت درجته في الإيمان واستقام على دين الله إلا وهو يعلم من نفسه محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما من رجل انحرف عن دين الله إلا وينقص من محبتهم بقدر ما نقص من دينه، كما علم الناس أنه لا يطعن في أحد من الصحابة رجل إلا وقد عرف بانحرافه. ولهذا ذكر الإمام أحمد وغيره أن من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما جاء في الحديث في الصحيحين: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهذه من الشواهد الإيمانية على علو منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نجد في فسق الأمة حتى مع فسقهم ومع تفريطهم في أمر الله عز وجل أن أحدا منهم يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحصل الطعن فيهم من قبل الزنادقة والمنافقين وأهل البدع. وأعظم الناس خذلانا في هذا الباب وأشدهم فتنة وأجرأهم على الولوج في هذه الفتنة وهي الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرافضة المخذولون بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض النصوص والشواهد الدالة على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. وعقيدة أهل السنة والجماعة مرجعها إلى ما دلت عليه النصوص، ولهذا أهل السنة يعتقدون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأنهم وعلو منزلتهم ومكانتهم من الدين، كما أنهم يعتقدون أيضا تفاضلهم، فهم ليسوا على درجة واحدة، فأفضل الأمة أبو بكر، أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم من بقي من أهل الشورى فهم أفضل الناس بعد هؤلاء، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وكذلك يأتي بعد هؤلاء من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعا. ثم السابقون من المهاجرين، ثم السابقون من الأنصار، وأهل بدر أفضل من غيرهم، ثم من شهد الحديبية، وكل من شهد بدرا والحديبية فهم في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وكان أهل بدر يزيدون عن 300، وأهل الحديبية يزيدون عن أكثر من 1400 رجل منهم رضي الله عنهم. وأهل السنة يرون الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون وجوب محبتهم جميعا وموالاتهم جميعا، ويتقربون إلى الله بالدعاء لهم كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ذكر من يدعو لهم، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما الناس ثلاثة، المهاجرون والأنصار ومن يدعو لهم. وقال بعضهم: ذهب المهاجرون بفضلهم، وذهب الأنصار بفضلهم، ولم يبقى من الفضل إلا لأهل الاستغفار والترحم عليهم رضي الله عنهم. فما بقي من الفضائل في هذا السياق إلا مرتبة من يدعو ويستغفر لهم. ولهذا لما طعن بعض من يتشيع لأهل البيت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سمعه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه زين بن العابدين، فقال لهم: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم ممن يستغفر لهم، وإنما الناس ثلاثة. فأهل السنة يترحمون ويترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونهم إلا بخير، كما أنهم يربون أبناءهم ويعلمونهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول: كان السلف يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقيل للحسن البصري: محبة أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. وقال مسروق رحمه الله: محبة أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وكانوا يعرفون استقامة الرجل بمحبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون انحرافه بانحرافه عنهم. ولهذا أهل السنة يرون إمساك الألسنة عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد، ويرون سلامة الصدور لهم، ويرون وجوب محبتهم، ولا يتكلمون فيهم إلا بخير. ولهذا فأهل السنة هم أهل الاعتدال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وسط بين من غلا فيهم أو من غلا في بعضهم كغلو الرافضة في علي رضي الله عنه، فغلت الرافضة في علي، فمن فرقهم من يدعي ألوهيته أو ربوبيته، كما نقل هذا عن السبائية وعن رأسهم عندما قال ابن سبأ لعلي رضي الله عنه: أنت أنت. قال: من أنا؟ قال: أنت خالقنا ورازقنا. فأمر رضي الله عنه وحفرت أخاديد عظيمة ثم وضع فيها النار ثم ألقاهم فيها، ثم قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر غلام له، أمره أن يحرقهم. فقيل أن بعضهم لما رأى ذلك قال: هذا مما يدل على أنه رب، لأنه لا يعذب في النار إلا الله، وهذا مما يدل على عظم فتنتهم. وقد ذكر الإمام الأشعري في المقالات طوائف من الشيعة تغلو في علي رضي الله عنه وتصفه بالألوهية، ومنهم من يدعي فيه النبوة. ومن غلو هؤلاء في علي رضي الله عنه غلو الرافضة الاثني عشرية أو الجعفرية، غلوهم في علي ودعوى أنه هو الإمام المعصوم وأنه صاحب الوصية، وأن كل من اغتصب الخلافة منه من الخلفاء الراشدين فإنه كافر باغتصاب الخلافة من علي الوصي. وهذا من غلوهم في علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع وهو أحد الخلفاء الراشدين، ولكنه لم يكن معصوما كما أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا لم يكونوا معصومين. فهذه عقيدة أهل السنة، يعتقدون فضلهم من غير عصمتهم. والرافضة مع غلوهم في علي وفي بعض أهل بيته طعنوا في إخوانهم ووقعوا فيهم، فاجتمع في الرافضة ما سبق أن ذكرت من الانحراف الذي تفرق في غيرهم. فالرافضة أهل غلو وأهل قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يقابل هذا الغلو تنقص بعض طوائف الأمة لبعض الصحابة، كتنقص الخوارج والنواصب لعلي رضي الله عنه. فالخوارج يكفرونه والنواصب يفسقونه، وأهل السنة يتوسطون بين هذه الطوائف. ولهذا دائما نقرر أنه انحرفت في علي رضي الله عنه عدة طوائف، فطائفتان غلتا فيه وطائفتان قدحتا فيه، وتوسط أهل السنة بين هذه الطوائف الأربع. فالطائفتان الغاليتان هم غلاة الشيعة الذين ادعوا فيه الألوهية أو النبوة، والطائفة الثانية الرافضة وهم الذين يدعون فيه العصمة وأنه إمام معصوم. والطائفتان المنحرفتان عنهما الخوارج الذين يكفرونه. وكذلك النواصب الذين يفسقونه. وهناك طائفة ثالثة من الغلاة فيه وهم الزيدية الذين يعتقدون تفضيله على أبي بكر وعمر. وأهل السنة وسط بين هذه الطوائف، يعتقدون فضله ومنزلته وأنه رابع الخلفاء الراشدين ورابع الصحابة في الفضل من غير أن يعتقدوا عصمته ومن غير أن يقدحوا فيه قدح الخوارج أو قدح النواصب. ولهذا لم يسلم الاعتقاد في علي رضي الله عنه إلا لأهل السنة، هم الذين صح اعتقادهم في علي رضي الله عنه. وقد كان علي رضي الله عنه يحذر من هذا الغلو، وكان يقول: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء الغلاة براءة عيسى من النصارى. وكان بعض أهل البيت يقول: يا أهل العراق أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم على عقيدة أهل السنة، ولكن هؤلاء الغلاة هم الذين غلوا فيهم، والمنحرفون عنهم هم الذين طعنوا فيهم، وهم سليمون بريئون مبرؤون من غلو الغلاة ومن طعن الطاعنين. فهذه عقيدة للسنة، العقيدة المتوسطة بين غلو الغلاة وبين جفاء الجفاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أعرج بشكل مختصر نظرا لطول الوقت ولما أخشى من الإثقال على المستمعين، أعرج بشكل مختصر على ما يقدح فيه أهل البدع والضلال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الاجتهاد، فأقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازعوا على خلافة ولا على سلطان، ولم يتنازعوا على دنيا، وإنما لما قتل عثمان رضي الله عنه تكلم الناس في من يكون الأمير، ثم اجتمعوا على مبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة، واتفقوا على استخلافه بعد عثمان رضي الله عنهما جميعا. وعثمان رضي الله عنه لما قتلته الطائفة الباغية وهم ابن سبأ ومن معه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضوا بقتله، وإنما خرج هؤلاء على عثمان وأنكروا عليه أمورا، ثم ناظرهم عثمان رضي الله عنه وظهرت حجته عليهم، ثم تآمروا وأتوا على هيئة حجاج، وكان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كان مجيئهم في أشهر الحج، فحاصروا بيت عثمان ثم قتلوه. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أنه لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه رجل من الصحابة ولا أحد من أبنائه، كما ذكر هذا الإمام ابن العربي، وكذلك قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه واتفق الصحابة على أن قتلت عثمان هم بغاه، بل قالوا فيهم هم شر طائفة تحت أديم السماء، جاء هؤلاء الثوار وأرادوا أن يبايعوا ابن عمر، وجاءوا لطلحة والزبير ولعلي، وكان كل واحد من هؤلاء يقول اذهبوا عني لست بصاحبكم، يعني للخلافة، وكان كل واحد منهم يدفع الخلافة عن نفسه، وهذا مما يدل على زهدهم في الإمارة والخلافة. ولكن لا بد للناس من أمير، اجتمع الناس على علي رضي الله عنه وبايعوه كما جاء في البخاري وفي غيره، ولما رأى من رغبتهم قال إني لكم وزير خير من أمير، اذهبوا عني، فقالوا له أنت أفضل من بقي، فبايعوه بالخلافة. ثم قال لا تكون بيعتي إلا في مسجد، فاجتمعوا عليه وبايعوه بالخلافة، وكان فيهم طلحة والزبير. فلما تمت له البيعة جاء طلحة والزبير إلى علي رضي الله عنه وقالوا له يا أمير المؤمنين بايعناك على إقامة الحدود، فأقدنا من قتلة عثمان. فقال يا إخوتا والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكما فيما تريان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. وكان الثوار قد أحاطوا بالمدينة وعظمت فتنتهم، فكان علي رضي الله عنه يقول لا سبيل لنا إليهم، يملكوننا ولا نملكهم. ورأى طلحة والزبير أنه لا بد من قتل قتلة عثمان، فكان اختلاف طلحة والزبير مع علي رضي الله عنه في هذه المسألة الاجتهادية، وهو هل يقتل قتلة عثمان في بداية الأمر أم يؤجل ذلك. ومعلوم أن هذه مسألة لو حصلت بين عالمين من علماء الأمة فإن هذا لا يوجب الطعن في أحدهما، لأن هذا من قبيل الاجتهاد والنظر في المصالح، بل إنه ليس من الاختلاف في العلم، وإنما هو أشبه ما يكون بالنظر في القتال ومدى استعداد المسلمين لقتال هؤلاء من عدمه. ومما نؤكد عليه في هذا المقام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على ثلاثة مسائل عظيمة. المسألة الأولى أنه لم يخالف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن علي رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة وأحقهم بها، وهذه مسألة متفق عليها بين الصحابة ولم ينازع في هذا أحد. ولهذا لما قيل لمعاوية تنازع عليا أم أنت مثله، قال لا والله نعرف له سابقته وقرابته ولكن يوقظنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايع. المسألة الثانية التي اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما وأن قتلته شر طائفة ووجود الاقتصاص منهم، ولكن اختلفوا هل يبادر لذلك في بداية عهد علي أم يؤخر. المسألة الثالثة العظيمة التي اتفق عليها الصحابة، اتفقوا على عدالة كل من شارك الجمل وصفين ولم يطعنوا في أحد منهم، ولهذا لما وقعت موقعة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة، وكانوا قد خرج طلحة والزبير وعائشة إلى العراق للصلح بين المسلمين، فجاء علي رضي الله عنه ولحق بهم وهو يريد إقناعهم، فأرسل إليهم القعقاع وتشاوروا حتى اتفقوا. جاء في تاريخ الطبري قال فبات الناس في خير ليلة وبات قتلة عثمان في شر ليلة، فاجتمعوا وتشاوروا، فقال بعضهم نقتل طلحة والزبير وعليا، فقال ابن سبأ بئس ما قلت وإنما تفرقوا في الفريقين فأشعلوا نار الحرب بينهم، ففعلوا ما أمرهم به ووقع القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير رأي منهم. ولهذا قال العلماء موقعة الجمل لم تنشب برأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعن بعضهم في بعض أنه بعد أن انتهت المعركة جاء علي رضي الله عنه إلى عائشة قال كيف أنت يا أمة، قالت بخير، قال يغفر الله لك، قالت ولك، ثم قالت أيها الناس والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار، ثم قال أيها الناس صدقت والله وبرت وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وسمع رجلا يطعن في عائشة فجلده وعزره، ثم أمر بها فشيعت في أشرف أصحابها وأمر أبناءه أن يشيعوها، وجاء إلى المعركة فوجد طلحة قد قتل في أرض المعركة، فقال له في عليك أبا محمد والله إني لأكره أن أرى قريشا صرع في أرض المعركة، وأما الزبير فقد كان خرج من المعركة، ثم جاءه ابن جرموز وقال له الصلاة، قال نعم، ثم تقدم ليصلي به وبرجل آخر فانقض عليه وهو يصلي فقتله، ثم جاء بسيفه إلى علي وأراد أن يتقرب به إليه فلم يأذن له وقال بشروه بالنار، أي قاتل الزبير، ثم أخذ سيف الزبير فقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار المنقولة عن موقف كل واحد من الصحابة من صاحبه، هذا علي يثني على عائشة وعائشة تثني على علي وعلي رضي الله عنه يثني على طلحة والزبير، وكذا عمار بن ياسر وكان مع علي كان يقول عن عائشة رضي الله عنها إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وكذلك معاوية كان يثني على علي رضي الله عنه، وعلي يثني على معاوية. كان علي رضي الله عنه يقول: لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لو ذهب معاوية لرأيت من رؤوس تندر عن كواهلها كما يندر الحنظل. ولما بلغ معاوية قتل علي رضي الله عنه بكى، فقالت له زوجته: عجبا لك تقاتله بالأمس وتبكيه اليوم. قال: ويحك لو عرفت ما فقد الناس من العلم والحكمة. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الاجتهاد والعلم والنظر في مصلحة الأمة، ولم يطعن أحد في أخيه، بل قال علي رضي الله عنه في أهل الجمل: هم إخواننا، زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. ورأى رجلا يقول في رجل من أصحاب معاوية: هذا فلان والله إني لأظنه مؤمنا، وهذه علامة معاوية عليه. قال علي رضي الله عنه: وهو الآن مؤمن، وهو الآن مؤمن. ولهذا أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الثناء على الطائفتين، بل جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال في عمار رضي الله عنه، أو قال في الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال العلماء: فهذا يدل على أن الطائفتين على الحق وإن كانت إحداهما أقرب إليه. ومن الشواهد في موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يطعن في الصحابة موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومعلوم أن سعد كان قد اعتزل القتال ولم يقاتل. جاء يوما إلى العراق فوجد رجلا يطعن في طلحة والزبير وفي علي، فقال له: ما الذي يحملك على الطعن في قوم هم خير منك؟ لتنتهين أو لأدعون عليك. قال: كأنه نبي يهددني. فدخل إلى المسجد وصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان هذا الرجل قد طعن في قوم أسخطك سبه لهم قد سبق لهم في علمك ما سبق، فأرنا فيه آية. فخرج من المسجد وإذا ببختية، وهي الناقة العظيمة كما يقول الراوي، قد انطلقت نحو هذا الرجل، فتفرق الناس عنه فأخذت تطأه حتى طفئ، يعني مات. فجاء الناس لسعد رضي الله عنه يقولون: يا أبا إسحاق، قد استجاب الله لك. هذا في بيان موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سعد بن أبي وقاص وهو من اعتزل الفتنة ورأى القتال لم يتكلم فيهم إلا بخير، بل دعا على من طعن فيهم، فكيف يأتي أقوام لم يشهدوا الفتنة ولم يعرفوا واقع الأمر فيطلقون ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الفتنة خفيت على كثير من خيار الأمة، فيأتي هؤلاء بعد هذه السنين المتطاولة ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا كله أن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجبا للطعن فيهم، بل إني لأقول بعد دراسة لهذه المسألة منذ وقت طويل، والله لا يقرأها ويقرأ أحداث ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع على أخبارهم منصف مع العلم والإيمان إلا ويخرج من ذلك بمحبتهم رضي الله عنهم، لأنهم مع اختلافهم أنصفوا ولم يطعن أحدهم في أخيه، بخلاف ما نلاحظ عليه الناس اليوم، لو اختصم اثنان لربما وقع بعضهما كل واحد منهما في دين الآخر. وأما هؤلاء فأنصفوا رضي الله عنهم، كما قال عليهم إخواننا زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا. هذه كلمات في منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة أهل السنة وفي موقف أهل السنة مما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الاعتقال وسلامة الصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في ثمرتهم، وأن ينصر أهل السنة في جهادهم الطويل ضد أهل البدع من أهل الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم من خيار الأمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقدم سبحانه وتعالى أن يجعل كما تنتقل عن خير جيل طلع عليه الشمس بعد الأنبياء. قد نكون شيخنا الفاضل حقيقة أحوج من غيرنا إلى أن نستمع لهذه الفضائل. نحن في هذه الغرفة، غرفة أنصار أهل البيت، نحاول الشيعة كثيرا، وتعلم يا شيخنا أن في الحوار دائما يأتون بالشبهات، لذلك يأتي وقع هذه الفضائل حقيقة كالشهد علينا ويسعد القلوب حقيقة، فجزاك الله خير وأحسن الله إليك. طبعا عندي بعض الأسئلة يا شيخنا الفاضل، وردتنا بعض الأسئلة. أحد هذه الأسئلة يسأل عن سبب تأليف كتاب الانتصار للصحب والآل للرد على افتراءات السماوي الضلال. طبعا السماوي هو ذلك المسمى التيجاني الذي ظهر في قناة المستقلة. أنا تفضل شيخنا لك اللقاء. بسم الله، أشكر حقيقة الإخوة أولا على إتاحة هذه الفرصة في هذه الغرفة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، والتي اتخذت اسما لها من واقع عقيدة أهل السنة، وهي نصرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النصرة الصحيحة السليمة من الغلو والتقصير. وهذا الاسم هو واقع أهل السنة، ولهذا جعلته عنوانا لكتابي، هذا الكتاب الذي سئل عنه، وهو الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال. أما سبب تأليف هذا الكتاب فهو الرد على من يعرف بالتيجان السماوي في كتاب له سماه ثم اهتديت، قد بعث به بعض الأخوة الذين اطلعوا عليه وطلبوا الرد عليه، فلما قرأته رأيت ما فيه من التضليل ومن الشبه، فيسر الله عز وجل كتابة ذلك الرد عليه. وكان هذا الرد قبل خروج ذلك الرجل في القنوات، قبل ذلك بفترة، ولهذا لما بدأت المناظرات أحضر هذا الكتاب من قبل بعض أهل السنة وذكر هذا، فكان الرد على هذا الكتاب الذي ادعى أنه اهتدى فيه إلى الحق، وزعم صاحبه أنه كان على السنة ثم اهتدى إلى الرفض. وقد ضمن هذا الكتاب جملة من الأكاذيب والأباطيل على طريقة الرافضة في الكذب والترويج، فيسر الله عز وجل متابعة الكتاب وبيان الحق، والحمد لله ما قرأه أحد من أهل الإنصاف إلا وقد عرف الحق وسلامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت من طعون هؤلاء الطائنين الذين بضاعتهم الكذب. ولهذا اشتهر عند أهل العلم قديما أن أكذب الناس هم الرافضة. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عن بعض أهل العلم أن رجلا لو أقسم على أن يتصدق على أكذب الناس ثم تصدق على رافضي لم يحنث. فالمقصود أن كتب هؤلاء مبناها على الكذب والتلبيس، لكن إذا جليت الحقائق وجاء دور التوثيق ظهر للناس مدى كذب هؤلاء. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عذرا شيخنا الاتصال في الشرق الأوسط بسبب انقطاع كابل الانترنت، يعني أعلم عندي التأخير عند الجميع حقيقة، يعني يحدث هذا، لذلك نعتذر عن هذا التأخير الذي يحدث عند أخذ المايك. سؤال من أحد الإخوة فضيلة الشيخ يسأل عن أفضل الطرق للرد على أهل الأهواء والبدع، وما هي نصيحتكم لمن يخوض في هذا المجال؟ هذا هو السؤال الثاني فضيلة الشيخ، تفضل. أولا، مما لا يخفى على الجميع أن البدعة إنما تصدر من جاهل أو صاحب هوى، ولهذا قال العلماء لا يبتدع عالم. فالبدع مرجعها إما إلى الجهل وإما إلى الهوى، والجهل إما جهل بالدليل وإما جهل بمفهوم الدليل. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الخطأ إنما يقع للناس من جهتين، إما أن يستدل بما ليس بدليل أو أن يخطئ في فهم الدليل. فهذا هو الجهل، إما بالدليل أو بمفهومه. وأما الهوى فباب واسع لا ساحل له، بحر لا ساحل له، وباب واسع من أبواب الانحراف. ولهذا فالرد على أهل الأهواء والبدع إنما يكون بالعلم، ولا يقوم به إلا العلماء، بل ليس كل عالم مؤهل للرد. وإن كنا في الفترة الأخيرة الإنسان قد يجد في نفسه أن يكون مضطرا لأن يخوض في باب الرد مع الحذر، ليس جرأة على هذا الباب ولا ادعاء للعلم، ولكن من باب درء الفتنة عن أهل السنة بحسب المستطاع. وإلا في الأصل أن هذا الباب لا يتصدى له إلى العلماء الراسخون. فذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن جهاد أهل البدع بالحجة والبرهان أعظم من جهادهم بالسيف ومن جهاد المخالفين بالسيف. قال: وقد كثر في الأمة من جاهد بالسيف، وقل فيهم من جاهد بالحجة والبرهان. فهذا باب خطير إن لم يقم به أهله من أهل العلم فالفتنة عظيمة عندما يتصدى له من لا علم عنده. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن من أهل النوايا الحسنة من أراد الرد على بعض المخالفين فوقع في مقابل ضلالهم، ولعل طلاب العلم يعلمون تاريخ الفرق الإسلامية وكيف أن بعضها إنما خرج في مقابل بدعة، فالتشبيه إنما هو رد على أهل التعطيل، والجبر إنما هو رد على أهل القدرية. وهكذا لما ظهر في الكوفة من يغلو في علي رضي الله عنه ظهرت النواصب التي تطعن فيه. فالمقصود أنه إن لم يرد على أهل البدع بعلم لربما وقع الراد عليهم في مخالفة في مقابل مخالفته، فلا بد من التسلح بسلاح العلم وبالتمكن من عقيدة أهل السنة على وجه التفصيل، والرد على أهل البدع على ضوء النصوص وعلى ضوء عقيدة أهل السنة، حتى لا يقع من يقوم بالرد عليهم في مخالفة أخرى. كذلك هذا يحتاج إلى أناة وعدم استعجال في متابعة الشبه في مصادرها، كيف قال بها المخالف، حتى يظفر من يقوم بالرد على أصل الشبهة وبعد ذلك ينقضها. وأما إذا كان لا يتنبه لذلك لربما تكلم في شيء والشبهة في شيء آخر. وعلى كل حال فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل أولا، وإلى التسلح بسلاح أهل العلم، والقيام بهذا الأمر على وفق الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء للرد على أهل البدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الأخ الحبيب نور لديه مشكلة. طيب شيخنا الحبيب يرفض معظم الشيعة أن آية عبس وتولى نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنها في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهل صح شيء عند أهل السنة من ذلك؟ وهل نزول هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم ينافي عصمته صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ينافي العصمة؟ أحسن الله إليكم، معكم الأخ. نعم، أولا هذه الآية كما هو معلوم كما ذكر المفسرون في سبب نزولها هو ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد عندما جاءه ابن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في أن يعتني بأهل الشرف والفضل تألفا لهم على الدين، فعاتبه الله عز وجل على ذلك، ولا هذا يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله عز وجل، فإنه معصوم فيما يبلغ عن ربه عز وجل، وليس هذا أيضا بنقص في قدره وفي منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم وهو خليل الله، وينبغي أيضا أن لا ينسى المسلم ولا يتناسى أن هذا كلام رب العالمين، فلا ينبغي أن يجهل الجاهل جهل من يرد على الله كلامه بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أخبرنا هذا الخبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسوله وخليله، قد أثنى عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، فلا تعارض بين هذا وبين ثناء الله عز وجل عليه. وهذا عند أهل العلم بحمد الله معروف، وليس مما يقدح في منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجاهل فقد يتوهم ما يتوهم، ولكن هذا مرجعه إلى الجهل، وأما أهل العلم فلم يعدوا هذا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يحملهم هذا على أن ينكروا سبب نزول هذه الآية وما جاء بعده. وأما دعوى الرافضة أن هذه نزلت في عثمان رضي الله عنه فما أعظم يعني كذب الرافضة، ليس هذا بغريب، بل إن لديهم من الكتب ما يدعون أنها من التفسير ما يشتمل على الكثير من الأباطيل وعلى تغيير الحقائق وعلى تحريف الكلم عن مواضعه، بل تحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف اللفظي، ولكن الشأن هو في نظر في كلام أهل العلم. وأما الرافضة وأكاذيبهم فدعواهم فيها عريضة، وليس هذا هو المقام تنبيه على أخطائهم، ولكن التنبيه على أن أهل السنة يعتقدون ما دلت عليه الأدلة وما ثبت به الخبر من سبب نزول هذه الآية مع حفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عمرو الحيري. فضيلة الشيخ، طبعا لا نريد الإطالة عليك، ولكن يعني نختم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك، هو حقيقة ليس سؤال إنما طلب من إدارة الغرفة وكذلك من الإخوة الأعضاء أعضاء الغرفة المتواجدين معنا، يطلبون منك أن تجعل لنا نصيبا بلقاء شهري فضيلة الشيخ نستفيد منه جميعا حقيقة في الرد على هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون في النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون في كتاب الله، بل تجاوزوا وتطاولوا على الذات الإلهية. نريد منكم يا شيخنا المبارك أن تخصص لنا وقتا في هذه الغرفة، فالإخوة يلتمسون لقاء شهريا منك فضيلة الشيخ، حفظك الله وأبقاك. تفضل فضيلة الشيخ. أولا أخي أشكركم على يعني حسن ظنكم، وأنا أشارككم في الرغبة في الخير وفي الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى أن هذا من واجب الجميع وأن نتعاون جميعا على هذا الأمر. وأما أن يكون هذا اللقاء شهريا فيمنعني من ذلك مع شدة حرصي ورغبتي فيما ذكرتم الكثير حقيقة من الشواغل التي قد يعني تعيقني عن الاستمرار، ولهذا لا أحب دائما كما يعلم الأخوة الذين يطلبون مثل هذا الطلب أن ألتزم بشيء ثم أقصر فيه، وذلك لما تعلمون من شدة الوعيد في إخلاف الوعد. ولكن أنا أقترح اقتراحا لعله يكون متوسطا ومحققا للغرض، وهو أن يكون هذا اللقاء الشهري هو لجملة من المشايخ، وأنا على استعداد إن شاء الله في المشاركة فيه، فيوزع الوقت ويغطي بعضنا بعضا، فيعمل جدول ويرتب له بحيث يكون اللقاء شهري للأخوة الذين يريدون الفائدة، وهو بحسب فراغ المشايخ، فالمشاركة مباركة وفيها تنويع أيضا عندما يكون هذا الطرح من أكثر من واحد من المشايخ، يكون فيه يعني تفاعل كما يعني هو معلوم، وفيه توثيق للمعلومات وتأكيد يعني على ما يقرر حتى ينطلق أو تنطلق هذه الدعوة من أكثر من جهة تطمئن النفوس لها. فأرى أن هذا إن شاء الله من المناسب، وأنا على استعداد التعاون في كل ما فيه نصرة عقيدة أهل السنة وكذلك كتب المطبوع منها والذي يمكن أن ينشر عن طريق المواقع الإلكترونية، أن يسعى في نشره وأن يبث الناس، وأنا أدعو لمن عان على نشر ذلك أدعو له بالخير، وأيضا أدعو يعني المحسنين من التجار ومن أهل الأموال أن يسعوا في طباعة هذه الكتب. في الفترة الأخيرة طبعنا الكثير من الكتب، ومنها الانتصار، طبع طبعة فارسية ووزع، وطبع طبعة عربية ووزع أيضا على الناس واستفادوا منه، ونحن بصدد الآن إن شاء الله طباعة المقدمة من الانتصار، وهي مقدمة فيها نقول كثيرة كما يعلم هذا من قرأها، في التحذير من عقيدة الرافضة، وفي بيان كلام أهل العلم في عقيدة الرافضة وفي التحذير منهم، وكذلك موقف أهل البيت منهم. وبصدد إن شاء الله السعي لطباعة يعني أعداد يعني طيبة من هذه المقدمة، وأيضا أوجه يعني الأخوة المحسنين إلى الإسهام في طباعة هذه الكتب وغيرها من كتب أهل السنة التي فيها حياة للقلوب. فإذا وصل الكتاب إلى يد من يعطى له حتى ولو كان من العوام أو من أشبالهم فإنه ينتفع به، وتجربنا هذا في الكتب التي توزع توزيع الخير أن الناس ينتفعون بها كثيرا. فنسأل الله عز وجل التوفيق الجميع، وأشكركم على هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على ما تبذلون من جهود طيبة ومباركة في المجاهدة في هذا الباب العظيم، في الذب عن عقيدة أهل السنة وفي الرد على المخالفين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه أفضل الصلاة وتم تسليم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور البروفيسور إبراهيم بن عامر الرحيلي، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. جزاك الله خير شيخنا الفاضل وأحسن الله إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمت فيه أن يكون لنا لقاء، ولا نريد أن نربطك بموعد حتى لا تتعارض مع أشغالك التي نعرف حجمها حقيقة، ونراعي هذا الجانب. ولكن شيخنا يعني كل ما سنحت الفرصة لا تحرمنا أن تطل علينا مثل هذه الإطلالات الجميلة. جزاك الله خير ورفع الله قدرك في الدارين. حياكم الله أيها الإخوة في غرفة أنصار أهل البيت، منبر من منابر أهل السنة والجماعة للذب والذود والدفاع عن ديننا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا مع فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ إبراهيم بن عامر الرحيلي، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، في محاضرة عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. استمعتم فيها إلى كلام ودرر من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة، أولئك الذين بذلوا المهجة وبذلوا الأموال والأولاد والأنفس نصرة لهذا الدين ونصرة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا، جزاه الله خيرا الجزاء، وجزاكم الله أنتم أيضا على تواجدكم معنا